نعم. كتاب الإقرار وهو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء. ويصح الإقرار من مكلف لا من صغير غير مأذون في تجارة، فيصح في قدر ما أذن له فيه، مختار غير محجور عليه، فلا يصح من سفيه إقرار بمال، ولا يصح الإقرار من مكره. هذا محترز قوله مختار. طيب، يقول رحمه الله: كتاب الإقرار. كتاب الإقرار يقول وهو الاعتراف بالحق، اعتراف بالحق ممن عليه الحق، قل مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه. واضح الاشتقاق؟ نعم. قال وهو إخبار، إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء. الإقرار أبلغ من الشهادة، الإقرار أبلغ من الشهادة. واضح؟ يعني الآن الحق إذا أقر به الإنسان فهو أبلغ مما لو شهد عليه به، ولا الأول أبلغ؟ أيما أبلغ، الإقرار بأنه قلنا نقول في ذمتي لفلان كذا وكذا، أو يثبت هذا الحق بالشهادة؟ الإقرار. نعم، الإقرار أبلغ، أبلغ، لأن المدعى عليه لا تسمى، يعني لو ادعي عليه ببينة له أن يكذب هذه البينة، وإذا كذب البينة فإن البينة حينئذ لا تسمع. يعني لو جاء شهود وقال نشهد أن فلان في ذمة فلان لفلان كذا وكذا فكذب البينة، فإن البينة في هذا الحال لا تسمع، يعني له القدح فيها. بخلاف الإقرار فإنه إذا أقر وقد تمت شروط الإقرار فإنه لا يرجع عن إقراره. فلهذا كان الإقرار أبلغ في ثبوت الحق، أبلغ من الشهادة. قال وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء، يعني كل إنسان إذا قال في ذمتي لفلان كذا هو في الحقيقة مخبر لا منشئ، يعني يتحدث عن أمر في نفسه. قال ويصح الإقرار من مكلف، يعني بالغ عقل، لا من صغير غير مأذون في تجارة، لا من صغير، فلا يصح إقراره، لأنه مبني على الإقرار على الشهادة، مبني على الشهادة. قال غير مأذون في تجارة، فإن أذن له في التجارة، وعلم من قول المؤلف غير مأذون له في التجارة أنه يجوز أو أنه يصح أن يؤذن للصبي في التجارة، وقد تقدم في أول البيع أنه لا يصح تصرف صبي ولا سفيه بغير إذن، بغير إذن ولي، فيجوز للولي أن يأذن لهما في الشيء اليسير الذي جرت به العادة. قال فيصح في قدر ما أذن له فيه، ما أذن له فيه. طيب. قال مختار غير محجور عليه، فلا يصح من سفيه إقرار بمال. مختار احترازا من إيش؟ المكره. فإذا أكره الإنسان على الإقرار بشيء فإن إقراره غير معتبر، لكن لابد في الإكراه أن يكون إكراها بحق، وأن يكون أيضا إكراها ملجئا. قال غير محجور عليه، يعني المفلس، فإن المفلس يقول فلا يصح من سفيه إقرار بمال. واعلم أنه كما سبق لنا السفيه إذا أقر بمال فإما أن يقر في ذمته، إقرار السفيه تارة يقر في الذمة، كيف في الذمة؟ إنه في ذمتي كذا، وتارة يقر بشيء من أعيان ماله، فأما إقراره بشيء من أعيان ماله فهذا لا يقبل بعد الحجر عليه، لا يقبل. والسبب أنه يزاحم الغرماء، ولأنه قد يتهم في هذا الحال. وأما إقراره بشيء في ذمته فإن الصحيح أنه يصح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. مفهوم الآن؟ إنسان مفلس، يعني حجر عليه، وجاء الغرماء خمسة كلهم يطالبون يقول أعطيني ديني أعطيني ديني، فقال هذا المفلس هذا البيت لفلان، هل يقبل إقراره بعد الحجر عليه؟ نقول لا يقبل إقراره إلا إذا ثبت ذلك ببينة، فحينئذ هذا المقر له يدخل مع من؟ مع الغرماء. أو إذا صدقه الغرماء، صدقه الغرماء فإنه يصح. هذا ما سبق لنا في باب الحجر، نقول إذا أقر المفلس بشيء فإن أقر فإن كان إقراره في ذمته فإن إقراره صحيح. إذا أقر بشيء في ذمته فإن إقراره صحيح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. فمثلا لو قال في ذمة فلان لي كذا وكذا من الدراهم نقول إقرارك صحيح، إقرارك صحيح، ولكن هذا المقر له لا يدخل مع من؟ مع الغرماء. إذا أخذ غرماء حقوقهم حينئذ يطالب بحقه، وإنما قلنا إنه لا يدخل معهم لأن في إقراره في هذه الحال إضرارا بغرم، ولأنه أيضا قد يكون متهم. كيف متهم؟ يقول للشخص سوف أقر لك في 100,000 ثم أنت إذا أخذته أعطني إياه، رجعها مرة ثانية وأعطيك 1,000 ريال جزاء على صنيعك، فهمتوا؟ طيب، وأما إقراره في أعيان ماله إذا أقر بشيء من أعيان ماله لآخر فإن هذا الإقرار لا يقبل إلا بأحد أمرين، إما أن يثبت ببينة هذا واحد، وإما أن يصدق الغرماء ذلك. فلو قال في هذه السيارة لفلان وثبتت بالبينة أنها لفلان فيصح ويدخل مع الغرماء، أو مثلا جاء المقر له وقال هذه السيارة لي وصدقه الغرماء فإنه في هذا الحال يشاركهم. يقول رحمه الله ولا يصح الإقرار من مكره، هذا محترز قوله مختار، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه فإنه يصح، لأنه في هذا الحال لا إكراه، كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار، يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار. مثال آخر، قال قيل له أقر أن هذه السيارة لفلان، فقال هذا البيت لفلان، هنا المكره عليه غير يخالف. كذلك لو قيل له أقر أن هذا الدرهم لفلان فقال هذا الدينار لفلان فإنه يصح في هذا الحال، لأن إقراره بالدينار ليس عن إكراه، ليس عن إكراه. ويصح من سكران ومن أخرس بإشارة معلومة، ولا يصح بشيء في يد غيره. طيب يقول ويصح من سكران، صح من سكران، وهذا بناء على المذهب من أن أقوال السكران مؤاخذ بها، السكران أقواله وأفعاله يؤخذ بها، وهذا سبق لنا في أول كتاب القصاص أو كتاب الجنايات، وتقدم أن القول الراجح أن السكران من جهة الأقوال أقواله غير معتبرة، أقواله غير معتبرة، فلا يقع طلاقه ولا يصح بيعه ولا يصح إقراره. وأما من جهة الأفعال فحكمه حكم الخطأ من حيث الضمان، حكمه حكم الخطأ. ما معنى حكم الخطأ؟ بمعنى أنه إذا أتلف مالا فإنه يجب عليه ضمانه، وأما أقواله فإنها غير معتبرة، غير معتبرة، لأن من شرط اعتبار القول أن يكون القول صدر ممن يعقل، والسكران لا يعقل. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق في إغلاق ولا يقع طلاق الغضبان فمثله السكران، إلا أننا قلنا في مسألة القصاص نفعله غير مؤاخذ إلا إذا سكر ليقتل، فسكر من أجل أن يقتل فحينئذ يؤاخذ. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه قصد القتل على صحوه، هو حينما قصد القتل صاحي ولا لا؟ صاحي، قال أبقتل فلان نوع ثم شرب الخمر. وثانيا أن إذا قلنا إنه لا يقتل في هذه الحال كان ذلك وسيلة إلى أن كل من أراد أن يقتل شخصا ويسقط عن نفسه القصاص سكر وقتل، سكر وقتل. ما واضح زين الدين؟ ما هما؟ نعم، يعني إنسان مثل سكر وقتل شخصا، قال أراد يقتل شخص فسكر وقتله، نقول هنا يقتل، يقتص منه. لماذا؟ لأنه قصد القتل وهو صاحي. نعم. والثاني أنه يكون وسيلة إلى كل من أراد قتل شخص سكر وقتله، سكر وقتله. نعم. قال ومن أخرس بإشارة معلومة، الأخرس ينطق يصح إقراره بإشارة معلومة، لأن القاعدة أن المعلومة أن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة. طيب بإشارة، طيب وهل يصح بكتابة؟ أبلغ، كتابة أبلغ في الدلالة على المراد. يعني لو قدر أن الخرس، أن الأخرس هذا، يعني الكتابة قد لا تتصور مثلا من الأخرس خلقة، لكن تصور من الأخرس إذا كان عارضا، إذا كان أمرا عارضا، مثل إنسان أصابه حادث وصار لا ينطق وهو قبل يعرف الكتابة فأراد أن يقر، نقول إن كانت إشارته مفهومة صح، وإن لم تكن إشارته مفهومة يعني وأقر كتابة فإن إقراره صحيح، لأن الكتابة أبلغ من الإشارة، إن الإشارة محتملة والكتابة غير محتملة. نعم. ولا يصح بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره، كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقفن في ولاية غيره أو اختصاصه وتقبل من مقر دعوى. طيب يقول ولا يصح بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره، كما لو أقر أجنبي على وقف، على وقف في ولاية غيره، لأنه حينئذ يكون هذا شهادة ليس إقرارا. الإقرار أن يضيف الإنسان الحق إلى نفسه، فكونه يقر بشيء في يد غيره هذا ليس شهادة، أو تحت ولاية غيره هذا أيضا حكم الشهادة. قال كما لو أقر أجنبي على وقف في ولاية غيره أو اختصاصه. فالمهم أن من شرط الإقرار أن يكون الشيء الذي يقر به إيش في ملكا له أو تحت يده. نعم. ها؟ على صغير، على وقف عندكم وقف ولا أو وقف؟ نعم. إيه نعم، كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه. نعم. ويقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه، وتقدم بينة إكراه على طواعية وإن أكره على وزن. طيب ويقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة، لو أن إنسان أقر بشيء ثم ادعى الإكراه فإنه يقبل إقراره، لكن بشرط أن تكون ثم قرينة. من القرينة يقول ملك كترسيم عليه، ترسيم يعني حبسه وسجنه، فترسيم عليه. فإذا كان هذا الرجل مثلا أقر وهو مسجون فإن هذا قرينة، ثم ادعى أنه أقر مكرها فإن هذا الدعوة أو حاله قرينة على أنه إيش مكره، على أنه مكره. أو مثلا أقر وادعى أنه قد هدد فإنها أيضا يقبل. فالمهم أن المقر إذا ادعى الإكراه فإنه يقبل بشرط أن تدل القرينة على صدق قوله. من القرائن أن يسجن، من القرائن أن يؤخذ شيء من ماله، من القرائن أن يهدد بالسلاح وما أشبه ذلك. نعم. وتقدم بينة إكراه على طواعية. نعم، تقدم بينة إكراه على طواعية، يعني لو شهدت بينتان إحداهما تشهد بالإكراه، تشهد أنه أقر مكرها، والأخرى تشهد بأنه أقر طواعية، فمن تقدم؟ الإكراه. لماذا قدمنا بينة الإكراه؟ لأن الأصل أن الإنسان لا يلزم بشيء إلا برضا عنه، فكونه مثلا هو يؤيد هذه القرينة، يعني مثلا أتت بيته تقول هو أقر، هذا الرجل أقر بالمال مكرها، والأخرى تقول هو أقر بالمال طوعا، نقدم بينة إيش؟ الإكراه. نقدم بينة الإكراه لأنه يشهد لها من؟ الأصل. والأصل أن الإنسان لا يلزم بشيء لم يقر به وينكر هذا. نعم. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، أي لوزن ما أكره عليه صح البيع لأنه لم يكره على البيع، ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ 10، ولا يقبل بسن. طيب لاحظوا، إن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، هذه عبارة تقدمت في أول البيع، فلا يصح من مكره بغير حق. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح البيع وكره الشراء منه. طيب إذا أكره على وزن مال، وزن مال يعني على مبلغ من المال أو مقدار من المال، فباع ملكه لذلك صح البيع، صح البيع. لماذا؟ مع أن البيع لا يصح من مكره، نقول لأنه لم يكره على البيع المعين. مثال ذلك، إنسان قيل له يلا إما أن تعطيني 1000 ريال وإلا قتلتك، جاء شخص وهدده أعطني 1000 ريال وإلا قتلتك أو وإلا فعلت بك كذا وكذا، قال ما عندي 1000 ريال، قال دبر نفسك. فذهب وباع شيئا من ملكه ثم أعطى الآخر 1000، بيعه هذا صحيح؟ ها؟ صحيح، لأنه لم يقر على البيع. هذا المهدد ما قال بيع ملكك، قال أحضر لي 1000 ريال، تبيع، تسرق، تنهب، تستلف، واضح؟ واضح ولا لا؟ واضح. الآن رجل قال لي آخر أعطني 1000 ريال، قال ما عندي 1000 ريال، قال دبر نفسك، إن لم تعطيني 1000 ريال فسوف أفعل بك كذا وكذا، سوف أقتل ولدك أو سوف أقتلك أو ما أشبه ذلك. هذا الرجل ذهب وباع شيئا من ماله، باع شيئا من أعيان ماله لأجل أن يعطي هذا الرجل 1000 ريال. باع مثلا سيارة، حكم بيعه، حكم هذا البيع، بيع السيارة، هل هو صحيح؟ نعم صحيح، لأنه لم يكره على بيع السيارة، هذا الشيء المعين ما أكره عليه. هو لو باع السيارة صح، لو باع البيت، لو باع مثلا الأثاث، إنما الرجل هنا أكرهه على وزن مال ولم يكره على البيع، فرق بين الأمر. ولهذا قال إن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، أي لوزن ما أكره عليه صح البيع، لأنه لم يكره على البيع، لم يكره على البيع، وإنما أكره على إيش؟ على وزن المال. طيب حكم الشراء منه في هذه الحال، يقول الفقهاء يكره الشراء منه، يكره الشراء منه، لأن هذا بيع مضطر، بيع مضطر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لو قيل باستحباب الشراء منه في هذه الحال كان متوجها، كان متوجها. لماذا؟ لأننا إذا قلنا يكره الشراء منه فسوف يبيع هذا الشيء برخص، وإذا قلنا يستحب فسوف يقبل الناس على الشراء ومن ثم ترتفع القيمة. المهم أن هناك فرق بين الإكراه على البيع عينا وبين الإكراه على وزن ما. نعم. قال ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ 10، ولا يقبل بسن إلا ببينه. الصبي إذا ادعى البلوغ فإما أن يدعي ذلك باحتلام أو بسن، إن ادعاه باحتلام قبل بشرط بلوغه 10. لماذا؟ قالوا لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته، وإن ادعاه بسن فإنه لا يقبل إلا ببينه، لأن هذا الأمر يمكن الاطلاع عليه ويمكن معرفته، فليس مما لا يعرف إلا من جهته. حبيب كان نسأل أمه، نسأل أباه، نسأل أخاه وما أشبه ذلك، لكن الاحتلام ما يمكن، ما يمكن نجعل معه رقيب يرقبه عند النوم، ما يمكن، واضح؟ طيب ما يمكن، هناك علامة أخرى، الإنبات أو لا يلزم من الاحتلام إنبات؟ ما يلزم، ما يلزم، قد يحتلم بلا إنبات، واضح؟ فالمهم أن الصبي إذا ادعى أو إذا أقر أنه بلغ بالاحتلام فإن إقراره مقبول، لكن بشرط أن يبلغ 10، لأنه لا يمكن، لا يتصور الوطء ممن دون 10. وإن أقر أنه بلغ بسن إذا تم 10 فإنه لا يقبل إلا ببينة. والفرق بين المسألتين أنه في المسألة الأولى في الاحتلام هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته، وفي مسألة السن يعلم إيش من غيره، يعلم من غيره. وقد سبق لنا قاعدة في هذا، وهي أن الشيء الذي لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإن قوله فيه مقبول، قوله فيه مقبول، لكن بيمينه. تلاحظون هذه القاعدة، كل شيء لا يمكن معرفته إلا من جهة الشخص أو الاطلاع عليه إلا من جهة الشخص فإن قوله يكون مقبولا لكن باليمين. لهذا أمثلة، نعم، منها لو ادعت المرأة انقضاء العدة فإن قولها مقبول لأنه لا يعلم إلا من جهتها، ومنها لو ادعى الزوج المطلق طلاقا رجعيا أنه راجع وقالت بل لم تر، قالت الزوجة أنكر، قالت ما رجعتني، وقل راجعتك، فالقول قول الزوج. ومنها أيضا لو ادعت امرأة مرضية أنها أرضعت فلانا وفلانة، يقبل ولا لا؟ يقبل، يقبل. ومنها ما تقدم لنا لو ادعى المشتري، مشتري الشخص أنه اشتراه بكذا وقال الشفيع بل بكذا فإنه يقبل قول المشتري. فالمهم أن هذه القاعدة لها فروع كثيرة، وهي أن الشيء إذا كان لا يعلم إلا من جهة الشخص نفسه فإن قوله فيه مقبول لكن بيمينه. نزيد شرط آخر وهو شرط في عام في الدعاوى، وهو أن لا تكون هذه الدعوة مخالفة للواقع أو الحس. نعم، كدعوى جنون هي لا يقبل إلا ببينة. لو إنسان من ادعى قال ادعى أنه مجنون أو تصنع الجنون فإنه لا يقبل جنونه إلا ببينة. يعني مثل شخص قال هذا مجنون أو نفس المجنون قال أقر أنه مجنون فإنه لا يقبل إلا ببينة، لأن الجنون هل هو مما لا يعلم إلا من جهة الإنسان أو يطلع عليه؟ يطلع عليه. يطلع عليه. طيب كيف يقيم البينة عن الجنون في وقتنا الحاضر؟ نعم الكشف، تيسر الكشف. ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فكإقراره في صحته لعدم تهمته فيه، إلا في إقراره أي إقرار المريض بالمال لوارثه حال إقراره بأن يقول له علي كذا أو يكون للمريض عليه فيقر بقبضه منه فلا طيب يقبل. من أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فكإقراره في صحته، كإقراره في صحته. الإنسان إذا أقر بشيء ولو كان في مرض موته المخوف فإن إقراره مقبول ما لم يكن في إقراره متهما، فإن كان متهما فلا يقبل. مثال إنسان في مرض موته قال في ذمتي لفلان كذا وكذا، وهذا فلان رجل أجنبي، يصح إقراره؟ نعم يصح، حكمه حكم الإقرار في الصحة لعدم التهمة. طيب إذا كان متهما قال إلا في إقراره أي إقرار المريض بالمال لوارثه حال إقراره بأن يقول له علي كذا أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه فلا يقبل هذا الإقرار من المريض لأنه متهم فيه. متهم، واضح؟ مثل إنسان في حال مرضه قال في ذمتي لابني فلان كذا وكذا، هنا لا يقبل لأنه متهم إذ قد يحابيه، قد يحابيه. أو مثل إنسان قال له بنت ليس له إلا بنت وابن عم، فهو يخشى أن ابن عم هذا يعني يأخذ كثير من المال، فقال في ذمتي لبنتي كذا وكذا من الدراهم، وخلف 100,000 فقال في ذمتي لبنتي 99,999 كم بقي ريال؟ نعم نقول هو متهم في هذا الحال، إلا إذا ثبت ذلك ببينة أو أمارة أو أمر ثالث أيضا تصديق من الوارث، الوارث. تصديق الوارث، واضح الآن؟ إذن إقرار المريض في حال موته لوارث يقبل واحد من الأمور الثلاثة، إذا ثبت ذلك ببينة، والثاني إذا صدقه الوارث، والثالث إذا قامت القرينة على صدقه. مثل القرينة بيع، مثلا بيع شيئين يقول له في ذمتي كذا قيمة هذه السيارة، أو يكون الشخص معروفا بالأمانة والصدق، لكن هذا على المذهب ما يعتبرون الديانة والأمانة مثل هذه الأمور لا يعتبرونها. نعم. قال وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه، فإقراره إخباره بأنه لم يوفه. أقر لامرأته بالصداق قال في ذمتي، في ذمتي لامرأتي 10,000 ريال صداقا، نقول هنا هذا الإقرار من الزوج تضمن أمرين، ما هما؟ الصداق والقدر، فيقبل قوله في الصداق في أنه لم يوفه لها، ولا يقبل قوله في قدره، وحينئذ يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. طيب هنا هو إذا أقر إما أن يكون ما أقر به أقل من مهر المثل، وإما أن يكون أكثر، وإما أن يكون مساويا. إذا أقر بأكثر قال هي لها لهذه المرأة في ذمتي 100,000 صداق، وصداق مثلها 50، لا يقبل لأنه إيش؟ متهم. طيب لو قال في ذمتي لها 50 ومهر مثلها 100، هنا هل نأخذ بإقراره أو بمهر المثل؟ كلام المؤلف رحمه الله أنه يؤخذ بمهر المثل مطلقا سواء كان أقل أم أكثر، لأنه حتى في مهر المثل، حتى في إقراره في مهر المثل قد يكون متهما، قد يكون متهما يريد الإضرار، يكون مهر المثل مثل 100,000 ويقول في ذمتي لها 50 ومهر المثل 100. نعم. وإن قر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أي غير وارث بأن أقر لابن ابنه ولبن له ثم حدث له ابن لم يلزم إقراره اعتبارا بحالته لأنه كان متهما، لا أنه أي الإقرار باطل بل هو صحيح موقوف على الإجازة كالوصية لوارث. وإن أقر المريض لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء، وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك. يقول رحمه الله ولو أقر المريض أنه كان أبانها أي زوجته في صحته لم يسقط إرثها بذلك إن لم تصدقه، لأن قوله غير مقبول بمجرده. أقر المريض مرضا مخوفا أنه كان أبان زوجته في صحته، الإنسان مريض مرضا مخوفا، والمريض مرض الموت المخوف تصرفاته حكم حكم الوصية. في حال مرضه قال إني قد طلقت زوجتي طلاقا بائنا في حال صحتي، في حال صحتي نقول هنا لا يسقط إرثها، لا يسقط إرثها، والسبب أنه متهم بقصد حرمان الميراث، لأنه تقدم أن الإنسان المريض مرض الموت المخوف إذا طلق زوجته في حال مرضه ما الحكم؟ هل تحرم من الميراث أو ترث؟ ترث معاملة له بنقيض قصده. فهذا الرجل لم يطلق ولكن أخبر أنه أو أقر أنه طلق زوجته في حال الصحة وهو الآن مريض، يقول المؤلف لا يسقط إرثها، لا يسقط إرثها. لماذا؟ لأن قوله هنا غير مقبول إذ هو متهم، متهم يستثنى من ذلك أن تصدقه، فإن صدقته سقط إرثها لأنها أقرت على نفسها أنها ليست زوجها. طيب، فهنا الآن الحاصل أن المريض مرض الموت المخوف إذا طلق زوجته في مرضه فإنها ترث، وإن أقر أنه أبانها في صحته فهنا ترث إلا أن تصدقه، فإن صدقته فإنها لا ترث لأنها أقرت على نفسها بما يوجب البينونة. نعم. طيب، يقول وإن أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا أي غير وارث بأن أقر لابن ابنه ولابن له ثم حدث له ابن لم يلزم إقراره. إنسان مريض مرض الموت المخوف أقر بمال لوارث، إنسان وارث، مثاله إنسان مريض مرض الموت المخوف له ابن ابن، له ابن ابن، ألا من الذي يرثه؟ ابن ابن. يقول فأقر، قال أقر أن في ذمتي لابن ابني 10,000 ريال، 10,000 ريال، ما حكم هذا الإقرار؟ ثم بعد إقراره بفترة ولد له ولد، حدث له ابن، حدث لهذا الرجل ابن، شلون حدث له؟ نبت. نعم، يمكن شفاه الله حدث له وحدث له ابن. طيب، يقول لم يلزم إقراره، يعني أن إقراره الأول غير لازم اعتبارا بحالته. ولاحظ المؤلف يقول لم يلزم إقراره ولم يقل أن إقراره باطل، ولهذا قال لا أنه باطل، فحينئذ يكون هذا الإقرار، يكون هذا الإقرار موقوفا على إجازة الورثة، إن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه لم ينفذ. ولو قلنا إنه باطل فإنه لا يجوز تنفيذه سواء أجازوه أم لم يجيزوه، ولهذا قال لم يلزم إقراره اعتبارا بحالته لأنه كان متهما، لا أنه أي الإقرار باطل بل هو صحيح موقوف على الإجازة كالوصية لوارث. نعم. قال وإن أقر المريض لغير وارث، شوف هذا عكس المسألة، كابن ابنه مع وجود ابنه أو أعطاه شيئا صح الإقرار والإعطاء، وإن صار عند الموت وارثا. إنسان أقر لغير وارث، قال أقر أن في ذمتي لابن ابني 10,000 ريال وله ابن، ابن الابن هنا يرث ولا ما يرث؟ لا يرث، لا يرث. إذن أقر لغير وارث، لما أقر له مات الرجل هذا، المقر له أو المقر مات، وقبل موته مات ابنه، إذن صار المقر له عند الموت وارثا. هل ينفذ هذا الإقرار أو لا؟ يقول المؤلف صح وإذا صح الإقرار والإعطاء، وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة لأنه غير المتهم. ونستفيد من هذا أن المعتبر في الإقرار الموت ولا حالة الإقرار؟ حالة الإقرار. فعندنا إقرار ووصية وعطية. الإقرار المعتبر فيه الحياة، والوصية المعتبر بها الموت. بقينا في العطية. يقول العطية المؤلف مشى على أن حكمها حكم الإقرار، وأنها المعتبر فيها حالة الحياة، حالة الحياة. ثم قال المؤلف ومسألة العطية ذكرها في الترغيب، والصحيح أن العبرة فيها بحال الموت كالوصية عكس الإقرار. واضح الآن؟ إذن الإقرار المعتبر فيه حال الحياة، والوصية المعتبر فيها حال الموت، وهذا لا خلاف فيه. بقينا في الإقرار، بقينا في العطية، هل تلحق بالوصية أو تلحق بالإقرار؟ في خلاف. المذهب أن حكمها حكم الوصية، والقول الثاني أن حكمها حكم الإقرار، وهو الذي مشى عليه الماتم. والصحيح المذهب الصحيح أن حكم العطية حكم الوصية. نعم. وإن أقر قن بمال أو بما يوجبه كالجناية لم يؤخذ به إلا بعد عتقه، إلا مأذونا له فيما يتعلق بتجارة، وإن أقر بحد أو طلاق أو قول طرف أخذ به في الحال. إن أقر قن بمال أو بما يوجبه، بأن قال فلان يطلبني مالا، هنا لم يؤخذ به إلا بعد عتقه، لأن مؤاخذته به إضرار على مالكه، لأن الذي سوف يتضرر هو المالك. يقول إلا مأذونا له، إلا إذا كان مأذونا له في التصرف، لأنه إذا أذن له في التصرف صار حكمه حكم المالك يعني وكيل. قال وإن أقر بحد أو طلاق أو قود أو قود طرف أخذ به في الحال. أقر بحد، قال قذفت فلانا، يحد، لأنه ليس فيه إضرارا سيء، ما في غرم مالي. طيب كذلك طلاق أقر، لأن هذا ليس فيه إضرارا السيد. نعم. وإن أقرت امرأة ولو سفيها على نفسها بنكاح ولم يدعه النكاح اثنان قبل إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه، وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه لا يقبل وهو رواية، والأصح يصح إقرارها جزم به في المنتهى وغيره. وإن قام بينتين قدم أسبق النكاحين، فإن جهل فقول ولي، فإن جهله الولي فسخ ولا ترجيح بيد. وإن أقر ولي. طيب هذه المسألة يقول إذا أقرت امرأة ولو سفيها على نفسها بنكاح ولم يدعي اثنان قبل. إذا أقرت امرأة على نفسها بنكاح، قالت أنا زوجة فلان، أنا زوجة فلان، أقرت على نفسها أنها زوجة لفلان، فإن هذا الإقرار إيش مقبول، لأن النكاح حق لها ولا عليها؟ عليها. الذي له حق النكاح من؟ الزوج. طيب واضح هذا. قال ولم يدعه اثنان، مفهومه أنه لو ادعاه اثنان أو لو أقرت الاثنين فإن الحكم يختلف. يعني لو قال رجلان قال فلانة زوجتي، والثاني يقول فلانة زوجتي، أو هي قالت أنا زوجة لفلان وفلان، ما الحكم؟ يقول وإن كان المدعي اثنين فمفهوم كلامه لا يقبل، يعني إقرارها. يعني رجلان، كل واحد يقول فاطمة هذه زوجتي، وذلك يقول فاطمة هذه زوجتي، وقرت أنا قالت أنا زوجة لكما، زوجة لكما، لا يقبل، فمفهوم كلام لا يقبل وهو رواية، وإلا صح إقرارها جزم به في المنتهى وغيره. وإن أقام بينتين قدم أسبق النكاحين. فهنا إذا أقرت المرأة لرجل واحد بنكاح فالأمر واضح، إن أقرت لاثنين، أقرت لاثنين، فهنا ينظر أي النكاحين أسبق، أي النكاحين أسبق، فيقدم ولا يؤخر؟ لا يقدم أسبق النكاحين، لأن الثاني وارد على الأول. لا مثلا لو أتى هذا بوثيقة الأول زيد وعمر ادعي نكاح فاطمة وقالت أنا زوجة لكما، ثم زيد أتى بوثيقة تشهد أو فيها أنه تزوجها سنة 1410، وعمر أتى بوثيقة تشهد بأنه تزوجها سنة 1415، لمن تكون هذه المرأة؟ ها الأول ليش ما تقول الثاني؟ لا نقول نكاح الثاني باطل لأنه وارد على الأول. طيب إذا قال قائل ألا يحتمل أن الأول طلق ثم تزوجت الثاني؟ نقول الأصل بقاء النكاح، أصل بقاء النكاح، وهو الآن يدعي الزوجية ومقتضى دعواه الزوجية أنه طلق ولا ما طلق، أنه لم يطلق. ولذا قال وإن أقام بينتين قدم أسبق النكاحين، قدم أسبق النكاحين. فإن جهل فقول ولي، يعني جهلنا أي النكاحين أسبق فإن القول قول الولي، قول الولي إن كان عالما. فإن كان جاهلا قال فإن جهل الولي فسخ، أي لا حق لها لا في هذا ولا في هذا. لماذا؟ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، ليس أحدهما بأولى من الآخر. طيب فإذا قال قائل لماذا لا يقرع بينهما هنا؟ لماذا لا يقرع بينهما؟ نقول القرعة لا يمكن هنا، لأن القرعة تكون فيما إذا كان اثنين وتساويا في الاستحقاق، لكن هنا لم يتساوي في الاستحقاق لأن أحدهما هو المستحق دون الآخر. فنحن مثلا لو ادعياها زيد وعمر وقلنا وأقرعنا وخرجت القرعة لزيد، فربما يكون زيد هذا ليس هو زوجها وإنما زوجها عمر، والعكس بالعكس. إذا لا تستعمل القرعة هنا. طيب يقول المؤلف ولا ترجيح بيد، لا ترجيح بيد، يعني لو كانت هذه المرأة تحت أحد الرجلين، عنده رجل عنده امرأته، عنده امرأته، فجاء رجل آخر يقول هذه زوجتي، وش جابها عندك؟ هذه زوجتي. الآخر هذه زوجتي، قال لا بعد أنا هذه زوجتي، زيد تحت يده، هي تحت يده، فقال هذه زوجتي، فقال له عمر بل هي زوجتي. فهنا إيش نطلب؟ البينة، إن كان لهما بينة قدم من له البينة، فإن لم يكن بينة مرتبة ثانية قدم قول الولي إن كان عالما، إن لم يكن عالما فإن النكاح يفسخ، فإن النكاح يفسخ. ولا ترجيح بيد، وهذا بناء على المذهب، وقد تقدم لنا أنه إذا أن بينة الداخل، أنه إذا تعرض بينة الداخل وبينة الخارج قدمت بينة الداخل ولغت بينة الخارج، ولغت بينة الخارج، هذا على المشى عليه المات. والمذهب أنه تقدم بينة الخارج، تقدم بينة الخارج. طيب الظاهر ما فهمت هذا، يعني إذا تداعي رجلان عينا، لاحظوا المسألة، نعيد المسألة، إذا تداعي عينا فتارة تكون العين ليست بيد أحد، ليست بيد أحد، وتارة تكون العين بيد أحدهما، وتارة تكون العين بأيديهما جميعا. فإن كانت العين ليست بيد أحد فإنها تقسم بينهما نصفين، لهذا نصفها ولهذا نصفها. يعني تداعي عينا وأقام بينتين، كل واحد أقام بينة، فهنا تقسم العين بينهما أنصافا، لهذا النصف ولهذا النصف. فإن أقام أحدهما بينة دون الآخر قدم ذو البينة، قدم ذو البينة. طيب وإن الحالة الثانية أن يتداعي عينا بيد أحدهما، بيد أحدهما، مثل إنسان راكب سيارة، سيارة على بعير، راكب بعيرا، فجاء شخص وقال هذا البعير لي، فقال الراكب البعير بل البعير لي، وأقام بينتين، أقام بينتين. هنا عندنا داخل وخارج، من الداخل؟ الراكب لبيت العين، والخارج المدعي. فالمذهب يقول تقدم بينة الخارج، تقدم بينة الخارج، فيؤخذ البعير من الراكب ويعطى المدعي. لماذا؟ قالوا لأن بينة الخارج أقرب إلى انتقال الملك، أقرب إلى انتقال الملك، فقد تكون بينة الخارج هذه تشهد بملك انتقل، وبينة الداخل تشهد بملك سابق، ملك سابق. وتقدم لنا أن القول الراجح أنه تقدم بينة من؟ الداخل، لأن لدينا بينتين تعارضتا، والبينتان إذا تعارضتا تتساقط، تساقطت البينتان. الأصل أن من بيت العين أنها ملك له، أنها ملك له، واضح؟ طيب وإذا كانت العين بأيديهما، كل واحد يقول هذه كبعير ركبه اثنان، كل واحد يقول البعير لي، يقول البعير لي، من يقدم؟ اللي قدام ولا اللي وراء؟ أيهما يقدم؟ نقول كل واحد له حق. إذا أقام أحدهما بينة فقدم ذو البينة، فإن لم يكن لهما بينة فإن أقام بينتين أو لم يكن لهما بينة فإن العين تقسم بينهما نصفين كالمسألة الأولى، وقيل فيها وفي المسألة الأولى وقبل القرعة يقول بالقرعة. نعم. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره، أو أقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها صح إقراره به، لأنه يملك عقد النكاح عليها فملك الإقرار به كالوكيل. طيب يقول وإن أقر به، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح إقراره. الولي على المذهب يجب أن تعلم أن الولي نوعان، ولي مجبر وولي غير مجبر. الولي المجبر هو الأب في حق الصغيرة من دون تسع، من دون تسع هذه يجبرها وليها، وغير المجبر هي الكبيرة الكبيرة. فهذا مثل ولي امرأة مجبر بكر، البكر عموما تجبر على النكاح سواء تسع أو دون تسع أو فوق التسع، والثيب إن كانت دون تسع أجبرت وإن كانت فوق التسع لم تجبر. إذن من المرأة المجبرة؟ نقول هي البكر مطلقا والثيب دون تسع. طيب هذا رجل ولي أقر قال هذه المرأة زوجة فلان، زوجة فلان وهي بكر، فإنه يؤخذ بإقرار الولي. لماذا؟ لأن الولي له أن يعقد النكاح قهرا أصلا، فإقراره من باب أولى. طيب وعلم من قول المؤلف المجبرة أنه إذا كان ولي امرأة غير مجبرة فإن دعواه لا تقبل إلا إذا أقرت المرأة له. فلو كانت من ثيبا لها 30 سنة وقالت للولي أنا زوجة فلان أو أخبرته ثم ذهب وقال إن فلانة زوجة فلان فهنا يقبل. نعم. ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق حاكم بينهما ثم إن صدقته إذا بلغت قبل. نعم. ومن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق الحاكم بينهما، من إنسان تحت يده بنت عمه فادعى أنه تزوجها هنا يفرق الحاكم بينهما، يفرق الحاكم بينهما. لماذا؟ لأنه لا بد من رضاها، ورضاها هنا غير معتبر، فيفرق الحاكم بينهما. ثم إذا إن بلغت إن رضيته زوجا الحمد لله، ما رضيته زوجا تبقى. نعم. وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه ولو أسقط به وارثا معروفا، لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال، فإن كان المقر به ميتا ورثه المقر، وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر وألا ينفي به نسبا معروفا، وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه. وإن ادعى إنسان على طيب شخص هذه بس لا يقول إن وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون أو مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، يعني من إنسان قال هذا الولد لي ولم يدعي غيره فإنه يلحق به. كذلك إنسان مجهول النسب لا يعلم من هو ابن له فقال هذا الولد لي، أو مثل وجدنا ولدا لقيقا صغيرا فجاء شخص وقال هذا الولد لي ولم ينازعه فيه أحد فإنه في هذا الحال إيش يقبل هذه الدعوة منه. واضح؟ لكن بشروط. الشرط الأول ذكر المؤلف الشروط من بعد، قال إمكان صدق المقر، إمكان صدقه، يعني أن يمكن صدق هذه الدعوة، فإن لم يمكن صدقه فإنه لا يقبل ولو ببينة. فمثلا لو كان هذا الغلام الذي أقر أنه ولد له 15 سنة وهذا الرجل له 23 سنة قال هذا الولد لي، ما يمكن صدقه، كيف يولد له وله عمره كم؟ 8 سنوات ما يمكن. طيب قال هذا ولدي والمدعي أو المقر له 30 سنة والآخر له 15 سنة يقبل ولو بلا بينة. طيب قال هذا ولدي والمقر له 20 والمدعى عليه النسب له 10 هنا يقبل لكن ببينة. فاهمين؟ واضح ولا لا؟ إذن الإقرار إذا أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون أو ما أشبه ذلك فإنه إن أمكن صدق دعواه قبل بلا إشكال، قبل بلا إشكال. لكن هنا في التفصيل، وهو إذا تارة تكون الدعوة مستحيلة وتارة تكون الدعوة ممكنة في العادة وتارة تكون الدعوة ممكنة، ها تكون الدعوة ممكنة لكن على وجه الندرة أو وجه الندرة. فالأول دعوة المستحيل لا يقبل، مثل لو قال من له 18 سنة هذا ولدي والغلام له 10 سنين ما يقبل، لأنه كيف يولد لك وأنت لك 8 سنوات؟ لأن لاحظ الذي يولد له ابن 10. طيب ولو ادعى من له 30 سنة نسب من له 10 سنوات يقبل، يقبل ما فيش كعب، إنسان يولد له وله 20 سنة. طيب ولو ادعى من له 20 نسب من له 10 يقول هنا يقبل لكن ببين، لأن هذا نادر، هذا نادر. طيب هذا الشرط. الشرط الثاني أيضا، الشرط الثاني أن لا ينفي به نسبا معروفا، فإن كان هذا الصغير أو المجنون نسبه معروف أنه فلان ابن فلان فهنا لا يقبل، لا يقبل. طيب والشرط الثالث أن لا ينازعه فيه أحد، يعني لو أقر قال هذا ولدي ثم جاء آخر وقال هذا ولدي، هذا أنا بعد ولدي، هذا هنا فيه منازعة، واضح؟ فلا بد بإقراره أن ينفرد بإقراره به، أما إذا نزعه فيه أحد ففي هذا الحال لا يقبل. طيب ماذا نصنع في هذا الحال؟ نقول إن كان لأحدهما بينة قدمت، وإن لم يكن بينة عرض على القافة، عرض على القافة. فلو جاء شخص وقال هذا ولدي، جاء آخر قال لا بل ولدي أنا، ولدي أنا، نقول لهما ألكما بينة؟ فإن أتى أحدهما ببينة فالقول ما قالته البينة، وإن لم يأتي أحدهما ببينة فإنه يعرض على القافة، والقافة قوم يعرفون أنسابه بالشبه، قوم يعرفون أنساب بالشبه. طيب فيعرض على القافة، إذا ألحقته القافة بأحدهما لحقه، فإن ألحقته بهما جميعا فيلحق بهما جميعا، على كلام الفقهاء رحمه الله يلحق بهما جميعا. طيب امرأتان ادعيتا، كل واحدة تدعي أن هذا الغلام لها، يقدم البينة. طيب ما لهما بينة؟ عرض على القافة، القافة ألحقته بهما جميعا يلحق، يلحق. شلون هالولد نصفه خرج من هذه نصفه من هذه؟ ما يلحق، ما يلحق. ولذلك يقال إن لقيط ونحوه يلحق بأكثر من أب، لأنه قد يكون خلق مما هذا وما هذا، ولا يمكن أن يلحق بأكثر من أم، ما يمكن. كيف خرج؟ هو خرج من من من إما من هذه المرأة وإما من هذه المرأة. طيب إذا نصف من هنا ونصف، أو دخل وطلع مرة ثانية، ما يمكن. نعم. وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه، وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه وأخذ به، لحديث لا عذر لمن أقر، والإقرار يصح بكل ما أدى معناه. طيب قال المؤلف رحمه الله ثبت نسبه ولو أسقط به وارثا معروفا، لأنه غير متهم في إقراره، لأنه لا حق للوارث في الحال. فمثلا لو كان رجل له ابن عم، له ابن عم ليس له أحد في الدنيا إلا ابن عمه، فقال هذا الغلام لي ابن ابني ابني، هنا من لازم إقرار أنه ابنه أن يسقط ابن عم من الميراث، أو يحرم ابن عم من معنى من الميراث. نقول نعم غير متهم هو في هذا، غير متهم في هذا. لماذا؟ لأن الوارث ليس له حق في المال إلا بعد الموت، بعد الموت. ولو قلنا إن الوارث له حق في حال الحياة لقلنا إن إنسان لا يجوز أن يتصرف في ماله إلا قدر الضرورة، ولا لا؟ نعم. وقلنا إن كل تصرف متهم بقصد حرمان الوارث من الميراث، نقول لا تشتري سيارة، لا تشتري بيتا، استأجر قدر الضرورة. السيارة بدل ما تشتري بخمسين ألف دور ابحث عن سيارة بعشرة ألاف، ولا أحد يقول بها. فالإنسان ما دام في حال الصحة فإنه حر في ماله، يتصرف به كيف شاء على وفق الشرع، على وفق الشرع. طيب فلهذا المؤلف يقول لأنه لا حق للوارث في الحال، لا حق للوارث في الحال. طيب فإن كان في مرض الموت، هذا الحكم حكم حكم إيش الوصية المسيئة. قال فإن كان المقر به، المقر به ميتا ورثه المقر، ورثه، مثل لو قال هذا الغلام الذي مات أو هذا الرجل الذي مات لي ابني، وليس له نسب معروف، ليس له نسب معروف ولم يدعي أحد ينزع أحد، فإنه يقبل قوله. طيب إذا مات ورثه، لأن من لازم إلحاق النسب الميراث، لازم الحق، ولهذا قال ورثه المقر. وهل يشترط في ذلك ألا يكون متهما، ألا يكون متهما أو يقبل ولو مع التهمة؟ ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله يقبل مطلقا، يقبل. فعلى هذا يرث، يرث. فلو قال هذا الغلام الذي مات لي وقد خلف أموالا، أو هذا الرجل الذي مات ابني، أو هذا الرجل الذي مات ابن عمي وليس له أحد، فإنه يقبل، يقبل في هذا الحال، مع أنه قد يكون متهما. لكن قالوا إن لحوق النسب، لحوق النسب تشوه الشارع له، الشارع له تشوه في لحوق النسب، وهو يفوق في مسألة المصلحة الميراث، يفوق الميراث، لهذا غلبوا هذا الجانب. قال وإن كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من تصديقه. إذن إذا كان غير مكلف لا يشترط تصديقه، لأن غير مكلف لا يعتبر قوله. أما إن كان مكلفا بأن قال هذا الشاب الذي له 20 سنة هذا ابني، فقال كذبت، هنا لا يمكن، لا يمكن أن حق به. طيب وإن ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه وأخذ به، لحديث لا عذر لمن أقر، والإقرار يصح بكل ما أدى معناه، كصدقت أو نعم أو أنا مقر بدعواك أو أنا مقر فقط أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو أحرزها ونحوه، لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو يجوز أن يكون محقا ونحوه. إذا ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء، شخص مكلف قال في ذمتك لي 10,000 ريال، فقال صدقت، صدقت، فهذا القول متضمن للإقرار، فمن قول صدقت يعني إقرار بما ادعاه، إقرار بالدعوى، فلهذا يؤاخذ به. ولهذا قال المؤلف صح تصديقه وأخذ به، لأن قوله أو لأن تصديقه مستلزم أو من لازمه الإقرار، الإقرار. ولهذا قال لحديث لا عذر لمن أقر، ثم قال والإقرار يصح بكل ما أدى معناه، يعني أنه ليس له لفظ معين، فالعبرة بالإقرار باللفظ أو بالمعنى، بالمعنى، بالمعنى. وهنا الفقهاء رحمهم الله مشوا على القول الراجح، وهي أن المعاملات والعقود تصح بكل ما أدى معناها، وليس للعقود ألفاظ معينة، ليس العقود ألفاظ معينة. لكن هم رحمهم الله أو يعني فقهاء المذهب يرون أن العقود الغالب أن تكون لها صيغ معينة، فالبيع له صيغ معينة، والنكاح له صيغ معينة، والإيجار لها صيغ معينة. وأحيانا يخالفون ذلك فيقول يصح بلفظ كذا وبكل ما أدى المعنى، بكل ما أدى المعنى. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة، مسألة ألفاظ العقود، أن العقود والمعاملات تصح بكل لفظ أدى إلى يؤدي المعنى، لأن هذه الألفاظ ليس متعبدا لله عز وجل بها، ليست كذلك الصلوات وما أشبه ذلك، بل المقصود بها المعنى. قال كصدقت أو أنا أو نعم، لأن يعني نعم إعادة في الجواب، نعم كأنها معادة في الجواب. فإذا قلت لك هل جاء زيد، تقول نعم، تقدير نعم جاء زيد، يعني جاء زيد. فإذا قال في ذمتك لي 1,000 ريال، قال نعم، يعني في ذمتي لك 1,000 ريال. قال أو أنا مقر بدعواك، أو أنا مقر فقط، حتى لو ما قال بدعواك، لأن الظاهر أن الإقرار تابع للدعوة. قال أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو أحرزها ونحوه، مثل قال في الأخيرات هذا اللحم الذي عندك لي، فقال اتزنه، هذا إقرار. كذلك قال هذه الساعة التي عندك لي، قال اقبضها، لأن الإنسان لا يجوز له أن يقبض ما ليس له بمال، لا يجوز أن يقبض إلا ما كان له حق فيه، إما ملكا أو وكالة. أما فهمتم؟ إنسان لا يجوز له أن يقبض مال غيره، مال غيره، إلا إذا كان مالكا له أو وكيلا فيه. وهنا لم يوكله فتعين أن يكون ملكا. قال أو أحرزها يعني احفظها خذ. كان يقول خذها. لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو يجوز أن تكون محقا ونحوه. إذا قال أنا مقر، لو قال في ذمتك لعشرة آلاف قال أنا مقر ما قال بها، يقول هنا لا يكون إقرارا. احتمال يقول أنا مقر يعني في غير هذه الدعوة، أو لا أنكر يعني هذه الدعوة، لكن قد يكون لا أنكر الدعوة ثم قضيت، أو يجوز أن يكون محقا يكون محقا. طيب، والقول الثاني أن هذا إقرار، أن قوله أنا مقر أنا أقر أو لا أنكر أو يجوز أن يكون أو يجوز أن تكون محقا ونحوه، أنه إقرار لا ملحق بالإقرار. وهذا هو الصحيح، أنه إذا قيل له في ذمتك عشرة آلاف قال أنا أقر. فالأصل أن كلام المدعي عليه وصف لكلام المدعي، وصف لكلام المدعي أو جواب له. نعم. الأولى قبلها. إيه. إيه فرق بين أنا مقر وبين أنا أقر. يعني إذا قيل في ذمتك لي عشرة آلاف قال أنا مقر يعني بها، لكن قال أنا أقر أنا أقر قد يكون بها وقد يكون بغيره. وذلك قلنا في القول الثاني أنه لا فرق بين هذا وهذا. فصل. إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه. ولذلك بعض العلماء رحمه الله جعل المسألة الأولى كالثانية، وقال إن قول أنا مقر مثل قول أنا أقر ليست إقرارا. يعني منهم من العلماء من حمل المسألة من خرج المسألة الأولى على الثانية وجعل الكل إقرارا، ومنهم من خرج المسألة الثانية على الأولى أو العكس وجعل الكل ليس بإقرار. نعم. مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه، كله علي ألف من ثمن خمر، أو له علي ألف مضاربة أو وديعة تلفت لزمه الألف لأنه أقر به وادعى منافيا ولم يثبت فلم يقبل منه. وإن قال له علي ألف وقضيته أو برئت منه، أو قال كان له علي كذا وقضيته أو برئت منه، فقوله أي قول المقر بيمينه. طيب يقول رحمه الله فصل. إذا وصل بإقراره ما يسقطه، إذا وصل بإقراره ما يسقطه، قوله وصل هنا هل هي من الوصول أو من الوصل وهو قرن شيء بشيء؟ الثاني قوله إذا وصل ليست من الوصول وهو بلوغ الغاية، وإنما المراد بوصل قرن شيء بشيء. ومنه قول ومنه لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة التي تقرن شعرها بشعر آخر. إذن إذا وصل ما معنى وصل؟ يعني قرن لفظه بلفظ آخر. إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف أتلزمني ونحوه. شوف له علي ألف يقال لا تلزمني، هنا قوله له علي ألف إقرار، لا تلزمني إسقاط للإقرار. هنا بقول لا تلزمني وصل بإقراره ما يسقطه. طيب مش تفهم من له علي ألف إقرار لا تلزمني؟ هذا نفي، لا مبنفي، ينفي أن تكون ثابتة في الذمة الآن. طيب يقول ونحوه فله علي ألف من ثمن خمر، له علي ألف هذا إقرار، من ثمن خمر هذا يستلزم أنه لا يدفعها. طيب أو له علي ألف مضاربة أو وديعة تلفت، ومعلوم أن المضارب والمودع إذا تلف المال عنده فإنه لا ضمان عليه. يقول لازمه الألف لأنه أقر وادعى منافيا، أقر به أقر بالحق وادعى منافيا ولم يثبت هذا المنافي فلم يقبل منه. فقوله له علي ألف ثمن خمر، هنا نقول هو أقر بأن في ذمته له ألف، وادعى منافيا يستلزم أن لا يدفع هذه الألف وهو ثمن خمر، فليثبت أنه ثمن خمر ثم يقبل. وكذلك قول له علي ألف لا تلزمني ألف هذا إقرار، لا تلزمني هذا نفي أو دعوة منافي، نقول أثبت أنها لا تلزمك. لماذا لا تلزمك؟ هل لأنك وفيته الدين أو لأنه أبرأك منه أو ماذا؟ أثبت عدم اللزوم ثم يقبل قولك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.